السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصوتية سأتحدث فيها عن سبب نجاح الدعوة في بعض البلدان وفشلها في بلدان أخرى، والدعوة هي الدعوة في الواقع. وسأتحدث فيها عن أخطاء ارتكبناها بشكل عظيم جدا، ولا زلنا نرى غيرنا يرتكبها ولا يتعظ بما حصل لنا. في شكل الدولة الإسلامية الحديثة صار عندنا نوع من التأثر بالنصرانية في موضوع رجل دين ورجل غير دين. عند النصارى الفصل بين الإنسان المسيحي المتدين والمسيحي غير المتدين ظاهر، لدرجة أنهم يسمون المسيحي غير المتدين علماني، مسيحي علماني. فالمسيحي الذي لا يجلس في الدير لا يترهبن يسمى مسيحيا علمانيا، حتى أنك تجد أن أحدهم إذا تبرع لأن يصير راهبا في الدير يختار لنفسه اسما جديدا غير اسمه العلماني، ويسمونه باسم يشبه أسماء الآباء الأوائل واسم قديم، ويكون له اسم آخر. يعني مثلا الآن أنت حين تسمع توادرس شنودة، هذا ليس اسمه الذي سماه به أبوه، بل اسمه الحقيقي مختلف تماما. هذا اسمه اسم علماني، هذا الثاني اسم ديني. فعندهم فصل ظاهر جدا بين الأمرين، المسيحيون العلمانيون يتصلون بالمسلمين المتدينين في مناسبات دينية فحسب، يسمعون منهم بعض المواعظ، ولكن في الحياة في المعيشة لا حضور للإنسان المتدين عندهم إلا بمناسبات معدودة في التعامل في العبادات في غير ذلك. لأن حتى موضوع الفتاوى هذا لا حضور له كبير داخل المؤسسة النصرانية. الإعلام فلهذا صار عندنا نوع من التأثر التلقائي بهذه الفكرة داخل مجتمعاتنا الإسلامية، فصار مسلم متدين ومسلم غير متدين، حتى أن كثيرا من العوام صار يبرر مثلا التزامه عدم التزامه ببعض الأوامر الشرعية، يقول لك يا أخي أنا ماني مطوع، أنا ماني ملتزم، بمعنى أنني لست راهبا، علما أنه كلمة مطوع وكذا هذا شيء راهب، هذا يتصل بالنصرانية. أما نحن عندنا لا يوجد رجال دين ورجال غير دين، كلنا رجال دنيا ودين وكلنا نعيش لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أملت وأنا أول المسلمين. لكن هذه الفكرة تسللت إلينا. هل هذه هي المشكلة؟ لا أبدا، هذه بداية المشكلة فقط. ثم جاء الإعلام وبدأ يغرس في الناس انتبه، هذا الرجل المتدين ترى الأصل فيه أنه منافق، أنه كذاب، أنه يتأكل، أنه كذا وكذا، أنه كذا وكذا. فبدأوا يزرعون في العقل الباطن عند العوام درجة من درجات إساءة الظن بالناس المتدينين. وصار كثير من العوام إذا وقع هو في الخطأ برر لنفسه، قال أنا ماني ملتزم، أنا ماني مطوع، أنا ماني قدوة. وإذا وقع إنسان ملتزم يقول ها أنت إنسان ملتزم تقع في هذا. في الواقع مثل هذا يقع بالنسبة للنصارى الذين يحاسبون قساوستهم على النذور التي نذروها، مثلا ألا يتزوجوا ألا ألا ألا. أما بالنسبة لنا ففي الواقع أننا لسنا محاسبين بحسب القدوة فحسب، بل نحن محاسبون بحسب النص. يعني ما في شيء في الشرع يقول لك أنت إذا كنت قدوة فأنت محاسب. نعم حساب القدوة بشكل أكبر، لكن لماذا صار هذا الإنسان قدوة عندك فيما ترى وفي الواقع أنت غير صادق مع نفسك لأنك لا تقتدي به، ها بل أنت قد تكون تسخر منه لماذا جعلت هذا قدوة ولم يكن مثلا رسول الله عندك قدوة والأمر منتهي؟ لأنك متأثر أصلا بهذه الفكرة النصرانية أنه هذا شبه الراهب، علما أن هذا مبني على فكرة هي أصلا فاسدة. هذه الفكرة لا وجود لها في ديننا، استعرناها من أديان الآخرين، ثم بدأنا نطبقها على أنفسنا وبجدية وبجدية وبصراحة. سبحان الله، هذا الذي زرعه الإعلام هل هو المشكلة؟ لا، نحن الآن لازلنا في بداية المشكلة.